احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، ويعلم تقصير عباده، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فرب العباد من رحمته يعلم ان في ابن ادم صفتين ورثهما عن أبيه آدم عندما خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته ثم أهبطه إلى الأرض ليبتليه. وفيه صفتين خطيرتين: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. صفة ابن آدم أن ينسى، وسمي الإنسان إنسانا لتناسيه، وعزيمته تبدأ في القمة ثم تهبط إلى قاع وقعر المحيط في لحظة. هذه صفة ابن آدم، فورث عن أبيه هاتين الصفتين. فرب العباد كي يجبر كسر هذا المخلوق الضعيف، وهذا المخلوق كثير التناسي، وهذا المخلوق العزيمة عنده متوقدة في لحظات ومنطفئة في لحظات أخرى، يأتي له بفضل من فضله ورحمته بأشياء تثير فيه شحنة الإيمان وتعلي فيه قدر إيمانياته وترفعه إلى المستوى السامق كي يتشبه بالملائكة، ليذكر الله ويستغفره ويرجوه ويخافه. فلذلك يأتي له بالمناسبات، فيأتي له في اليوم 5 صلوات: تحترقون تحترقون، تأتي صلاة الظهر فتطفئوها. يعني الإنسان يصنع ذنوبا من الصباح إلى الظهر توشك أن تحرقه، فرب العباد يأمر بصلاة الظهر فيطفئ هذه النار، ثم العصر تطفئ ما بين الظهر والعصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء، حتى ينام كما قام من نومه واستيقظ لا ذنوب له. هكذا من الجمعة للجمعة، فيعلم توكل العبد أو نسيانه، فيأتي له بشهر رمضان في العام، ويأتي بالحج، ويأتي بليلة القدر، ويأتي له بالعشر الأواخر من رمضان، ويأتي له بالعشر الأوائل من ذي الحجة التي نتعايش معها وتعايشنا في هذه الأيام، كي تكون وسيلة لعودة الآبق، أو يعني لا داعي لكلمة الآبق قد صعبة، يعني العبد الآبق المارق المتمرد على الله الذي ينسى نعم الله عز وجل. وأعظم نعمة هي نعمة الإيمان، ونعمة تجديد الإيمان، نعمة الإسلام، ونعمة تجديد الإسلام، ونعمة تفعيل هذا الإيمان. ما الذي يستفيد أنا أنك تصلي تصوم النهار وتقوم الليل؟ أنا يهمني أن أرى فيك أدبا، أرى فيك حلما، أرى فيك تواضعا، أرى فيك إحسانا، أرى فيك صبرا، أرى فيك تصبرا، أرى فيك إعطاء الفقير أو مساعدة الضعيف، أو الإحسان إلى المرأة، أو الإحسان إلى الطفل، أو الإحسان إلى البيئة. هذا ما أريد أن أرى، هذا هو الإسلام. أما أن تصلي وتصوم وبعد ذلك تفعل أشياء أخرى لا علاقة لها بالإسلام، هذا أمر. الأمر الثاني، كثير من المسلمين، وهذا ما أكرره دائما، يتعاملون مع الأيام الطيبة مثل العشر الأوائل من ذي الحجة، أو العشر الأواخر من رمضان، أو وقفة عرفة، أو غيرها أو غيرها، يتعاملون معها كأنها ضربة حظ، كأنها ورقة اليانصيب التي يريد أن يكسبها وبعدين تزول كل الذنوب. لا، ليس عندنا في الإسلام صكر وفران. كل ابن آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رب العباد سبحانه وتعالى يعني رغم هذا الفضل كله كان يستغفر في اليوم 100 مرة. على ما يستغفر يتعجب الإنسان، لأنه قدوة لنا. إذا كان الرسول المعصوم من الخطأ والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار، فما بالنا نحن؟ فدائما تأتي هذه المناسبات من العام إلى العام كي يعود الإنسان إلى ربه. والفجر وليالي العشر، يقال في أغلب التفسير المفسرين أن هذه التي نحن فيها، وهل هذه هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأواخر من رمضان هي أفضل منها؟ لسنا في قضية تفضيل أيام على أيام. نعم، قد يفضل الله الجمعة على غيرها من الأيام، يفضل الله رمضان على غيره من الشهور، يفضل الله العشر الأوائل من ذي الحجة أو ذي الحجة على غيره من الشهور، لأن فيها مناسك الحج وشعيرات الحج. ولذلك القضية ليست هنا، القضية هي اللحظة التي يخلص العبد فيها بقلبه لله عز وجل تعبدا وخضوعا وتقربا وتخشعا وخوفة وخوفا ورجاء في أن يقترب من رب العباد عز وجل. والله سبحانه من فضله بابه الذي نطرقه أو يجب أن نطرقه في كل وقت ليس عليه باب وليس عليه بواب. إذا ذهبت أنا إلى مصلحة حكومية أو قطاع خاص أو غيره لأنهي معاملة معينة، لك يا أستاذ الساعة الرابعة وقد أغلقنا، الساعة الخامسة وقد أغلقنا، انتظر إلى الغد، انتظر إلى بعد الأجازة الأسبوعية. عندما تطرق باب الله في ليل أو نهار لا يقف ملك أو جبريل يقول لك والله أبواب الدعاء الآن مغلقة، أنت الآن في بعد الساعة العاشرة بالليل. بالعكس، الله في لحظات التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل يتنزل رب العباد تنزلا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. والناس تغفل في هذه الأيام عن مثل هذه اللحظات العظيمة، لأن الإنسان لو في كرب أو عنده ابن يعمل عملية جراحية أو زوجة أو بنت أو قريء أو أخ أو أب سبحانه يظل يدعو الله ويظل يصلي ويظل يستغفر. كن مع الله في هذا الوقت، يعني في إيمانياتك، يعني مثل هذا الرجل الذي عنده كرب معين لمرض مريض من قريب أو في واحد في ورطة أو إنسان في مشكلة، فعند إذن قف على باب الله، والله عز وجل بابه مفتوح ليل نهار، يعني لا يغلق في وجهك أبدا. وإنما أنت توضأ، صل ركعتين، أطلب من الله ما تريد. فجاءتك هذه الأيام من العشر الأوائل من الحجة، قف على باب الله، قل أنا سوف أبدأ بداية جديدة، سوف أكون إنسانا آخر، الناس سوف تلاحظ علي ما لم تلاحظه من قبل. أقول أنا منذ رمضان لم أذهب إلى المسجد إلا كل جمعة، طيب أنا في هذه الأيام أعاهد الله عز وجل أن أذهب إلى المسجد 5 مرات. والإنسان سبحان الله إذا علم أن هذا بيت الله الذي يشعر فيه بالعزة والذي يشعر فيه بالفضل والذي يشعر به بالخير، رب العباد سبحانه وتعالى يتقبل. حتى يعني للأسف من 4 قرون مضت أو 5 قرون مضت، يعني بدأ بعض أو كثير من العلماء يميلون إلى أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل. طيب فقه الواقع، المرأة تخرج كل يوم إما للعمل أو للتسوق، أنا وأنت كرجال لا يعرفون كيلو الخيار بكم، ولا يعرفون الثوب هذا بكم، ولا يعرفون ملابس الأطفال بكم، لكن بناتنا ونساؤنا هم اللاتي يعرف. طيب إذا كانت تخرج للعمل كل يوم من 6 صباحا تقف لتنتظر حافلة العمل، وتأتي بعد 5 سبحان الله بعدما ذهب الولد ميمي والولد توتو إلى الحضانة وألقتهم في الحضانة لتربيه أخرى، أو تركته مع الشغالة لتربيه على طريقتها بلغة غير لغتنا وسلوك غير سلوكنا، لتذهب إلى العمل تحت بنود غريبة، ورغم ذلك نأتي للمسجد صلاتها في بيتها. طب خلاص يبقى تسوقها في بيتها، يبقى عملها في بيتها، فلماذا نبيح 100% العمل كل يوم ولا نبيح لها أن تذهب إلى بيت الله لتصلي وتسمع درس العلم؟ وعاتكة زوجة عمر كانت تصلي خلفه الفجر عندما طعنه أول ألوها، يعني ما قال لها ما الذي يدعوك، يعني عمر رضي الله عنه يعني ليس غيورا يعني ليس حريصا على دين زوجتي وإيمانيات زوجتي أن يذهب أن يتركها تذهب إلى الصلاة. عبد الرحمن بن عوف كان يغار جدا على زوجاته، قال له زوجة جميلة يغار عليها جدا أن تذهب إلى المسجد، لكن لا يستطيع أن يمنعها. الرسول يقول لا تمنعوا إماء الله المساجد، لأن احنا بنعبد الله حاليا بنسخة من الدين، نسخة فلكلورية مستنسخة محدثة من ذاتنا ليست محدثة من فقهنا. فعبد الرحمن بن عوف ماذا يصنع وهي ذاهبة إلى صلاة المغرب؟ سار في الطريق المعاكس لها ولمسها بكتفه، يعني ضربة فنية أو لمسة فنية أو مش ضربة قاضية يعني. فلما رأى استدارت وعادت إلى البيت، فوجدها أياما لا تخرج إلى المسجد فتعجب، قال لا ما أراك تذهبين إلى صلاة الجماعة؟ قالت كنا نخرج إلى صلاة الجماعة أيام كان الناس ناسا، أيام كان فيه احترام، أيام كان فيه رجال. هي لم تدرك أن الذي لمسها هو زوجها، لأنه مشى في الطريق غض البصر، مش تطلع المذيع وتقول لك والله ده أنفه مالي وشه، ده ودنه اليمين أكبر من ودنه الشمال. لا، إخوانا نريد أن نستعيد ديننا استعادة حقيقية. فأنا أرى والله أعلم فرصة أن يعني نكون على قيد الحياة، وتأتينا العشر الأوائل من ذي الحجة وفيه يوم عرفة وفيها يوم عرفة، هذه فرصة طيبة أن نستعيد إيمانياتنا وأن ننفض التراب عن قلوبنا وأن نعود إلى كتاب ربنا وأن نبدأ في إنسان جديد مع هذه العشرة.